لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإلمام بشيء من أحكام الصيام للشيخ عبد العزيز الراجحي. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله، قال: من أحكام الصيام مشروعية السواك للصائم واستحبابه عند كل صلاة وعند كل وضوء، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي حديث زهير بن حرب عند مسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ورواه النسائي بلفظ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا عام يشمل السواك عند كل صلاة ووضوء، وعند كل صلاة ووضوء للمفطر والصائم في أول النهار وفي آخره، إشارة إلى أنه لا فرق يعني في استعمال السواك بين أول النهار وآخر النهار، إذ أن هناك من العلماء من فرق بين أول النهار وآخر النهار. قال: وقال ابن خزيمة في صحيحه: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يستثني مفطرا دون صائم، يعني أيضا إشارة إلى أن بعض العلماء قالوا هذا مختص بغير الصائم، إنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والحديث ليس فيه ما يدل على هذا التقييد. قال: ففيها دلالة على أن السواك للصائم عند كل صلاة فضيلة كهو للمفطر. وأخرج الترمذي عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وفي سنده عاصم بن عبيد ابن عاصم ابن عمر ابن عمر ابن الخطاب، ضعفه البخاري وابن معين والذهلي وغير واحد، لكن قال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لم يروا بأسا بالسواك للصائم أول النهار وآخره. وروى ابن ماجة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خير خصال الصائم السواك. وقال البخاري: قال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره، عون المعبود. وأخرج النسائي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا عام يشمل المفطر والصائم أول النهار وآخره. قال: وذهب بعض العلماء إلى أن السواك يكره للصائم بعد الزوال، يعني بعد الظهر، لئلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة في الحديث: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإليه ذهب الشافعي وأحمد في رواية، واستدلوا بحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، العشي يعني ما بعد الظهر، لكنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة. والصواب استحباب السواك للصائم وغير الصائم في جميع الأوقات، والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه. قال: ومن أحكام الصيام أن من ارتد عن الإسلام والعياذ بالله في أثناء الصوم فقد أفطر وفسد صومه، بغير خلاف بين أهل العلم، لقول الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام، وسواء أسلم في أثناء ذلك اليوم أو بعد انقضائه، وسواء كانت ردته باعتقاد أو شك أو فعل أو فعل أو قول كالنطق بكلمة الكفر مستهزئا أو غير مستهزئ، لقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنا كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولأن الصوم عبادة كسائر العبادات كالصلاة والحج وغيرها، ومن شرط العبادة النية فتبطل بالردة، ولأن العبادات المحضة من الصلاة والصوم وغيرها ينافيها الكفر والعياذ بالله. وعليه فعلى سبيل المثال الذين يسبون دين الله عز وجل أثناء الصيام، هذا يفسد صومه، هذا يفسد صومه، ويحكم بردته على الصحيح من كلام العلماء، ويحكم بردته، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، وعليه فهذا إذا رجع من يومه لازمه إمساك بقية اليوم لحرمة الشهر، وعليه قضاء هذا اليوم والاستغفار والتوبة من هذه الردة والعياذ بالله. حتى ولو رجع من توبه فسد صومه، فسد صومه، لقول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فيحبط العمل ويفسد صومه بهذا. وسواء كان هذا المثال الذي ضربناه أو غيره كما ذكر الشيخ هنا باعتقاد أو شك أو فعل أو قول كالذين يطعنون على دين الله سبحانه وتعالى ويتكلمون في دين الله عز وجل بكلام والعياذ بالله يعني فيه هو معلوم من الدين بالضرورة، فالذي مثلا يقول إنه يعني إن اللي يقول لربنا واحد ده يبقى متشدد ويبقى ده عايز يعمل مشاكل ويعمل بين الناس تفرقة، طب من ربنا ايه؟ يقول لك اي حاجة، يقول اي حاجة، اللي عايز يقول اي حاجة ماشي مفيش مشكلة. هذا كلام والعياذ بالله كفر صريح والعياذ بالله، وده معلوم من الدين بالضرورة، يعني كل مسلم هو نفسه إذا كان يعني يتسمى باسم المسلمين هو نفسه بيقول أنا بعبد ربنا الواحد وإنه قال لا إله إلا الله والعياذ بالله. نعم. قال: ومن أحكام الصيام أن من نوى الإفطار من صومه أفطر وفسد صومه في أصح قولي العلماء. ها؟ مالها؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض. آه صحيح، إنما كنا نخوض ونلعب. قال: ومن أحكام الصيام أن من نوى الإفطار من صومه أفطر وفسد صومه في أصح قولي العلماء، لأن الصوم عبادة من شرطها النية في جميع أجزاء العبادة، فإذا نوى قطعها فسدت العبادة بنية الخروج منها وزالت حقيقة العبادة وحكمها، ففسد الصوم لزوال شرطه، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال ابن حامد من الحنابلة: لا يفسد الصوم بنية الإفطار لأنها عبادة يلزم المضي في فاسدها زي الحج يعني كده، ولا تفسد بنية الخروج منها قياسا على الحج، وهذا قول ضعيف. والصواب القول الأول الذي يدل عليه الحديث الذي هو الأصل في باب العبادات، وهو بناء الأعمال على النيات، وأن الأعمال معتبرة بها وهي المصححة لها فمدارها عليها، فإذا زالت العبادة واضمحلت وتلاشت، زالت النية، واحد كان صايم وقال خلاص أنا مش صايم ونوى أنه هو خلاص مفطر، هذا قد أخل بالعبادة، لأن النية صارت جزء منها، جزء من هذه العبادة، وهي شرط لها وركن في ذات الوقت، شرط يسبقها وركن يتخللها. وعلي لو أنه أخل بذلك أخل بركن وهو النية، وعلي لو أنه عزم على أن يخرج من الصوم فسد صومه. بخلاف نعم حتى في النفل، بخلاف من لو تردد ونحو ذلك لمثل لحظة ونحو ذلك، وهو يظن أن هذا لأجل مصلحة أو نحو ذلك. مثلا إنسان وجد نفسه مريض مثلا، فقال المرض اشتد عندي، أنا يعني أفطر ولا لا أفطر؟ طب أنا يعني خلاص النهاردة ممكن أفطر عشان أنا مريض، وبعدين بعد لحظات قال لا لا لا خلاص أنا هكمل، فهذا لا يفسد صومه بإذن الله. لماذا؟ لأن هذا لا يزال مترددا. أما الذي يفسد صومه من؟ الذي عزم وقطع النية أنه ليس بصائم. قال والصواب القول الأول الذي يدل عليه الحديث الذي هو الأصل في باب العبادات، هو بناء الأعمال على النيات، وأن الأعمال معتبرة بها وهي المصححة لها ومدارها عليها، فإذا زالت زالت العبادة واضمحلت وتلاشت، والنية هي التي يحصل بها التميز بين العادات والعبادات، فالأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الأعمال وحسن القصد فيما نأتي ونذر، وصلاح النية والعمل والصدق في الأقوال والأعمال، إنه جواد كريم. قال ومن أحكام الصيام أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما تفطران رمضان وتقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم. لا يحل للحائض ولا النفساء الصوم، ولذلك المرأة الحائض لا يجوز لها أن تنوي الصوم، وتأثم لو أنها نوت الصوم تأثم بذلك، لكن إذا أمسكت دون نية الصوم لا يضر ذلك. أنها وجدت أهل البيت مثلا لا يأكلون طوال اليوم لأنهم صائمين، فعند ذلك أمسكت عن الطعام والشراب لا بقصد الصيام، لا تأثم في ذلك، إنما تأثم إذا قصدت به الصيام، فهذه عبادة، والعبادة لها شروط، وهي في هذا تفعل شيئا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. قال وقد أجمع على ذلك أهل العلم لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية، ولكني أسأل، لأن الحرورية الخوارج يعني كانوا يتكلمون في مثل هذا، كان في هذا الوقت الخوارج يطعنون في مثل هذه المسألة. قالت ولكني أسأل، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هذا أمر شرعي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، نتعبد يعني به. قال ثم بعد ذلك بينت لها في الحقيقة، أو بنت الحكمة من حديث آخر هيأتي معنا، يعني لا يقال في قول عائشة كنا نؤمر أنها عبادة غير معقولة مثلا، لا، ظهرت العلة بعد ذلك في حديث آخر. قال ولما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. خرجه البخاري في كتاب الحيض. قال باب ترك الحائض الصوم. وفي باب الحائض تترك الصوم والصلاة من كتاب الصوم. قال: وهذا من رحمة الله بالنساء، فإن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات فيشق قضاؤها. وده المعنى المعقول، يعني لماذا نقضي الصلاة نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ قال: فإن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات فيشق قضاؤها، أما الصيام فإنه عبادة سنوية لا تكون إلا في السنة مرة فوجب قضاؤه فلا يشق، وفي ذلك مصلحة للمرأة. قال: والحائض والنفساء سواء، لأن دم النفاس هو دم الحيض وحكمهما واحد، ومتى وجد دم الحيض أو النفاس من المرأة الصائمة في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم، سواء وجد في أوله أو في آخره، ولو قبل غروب الشمس بلحظة واحدة، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم، وجب عليها قضاء ذلك اليوم. وكذلك لو طهرت المرأة قبل الفجر بلحظة واحدة صح صومها وإن لم تغتسل. نعم. قال: أما خروج الدم من المرأة أو الرجل بسبب الرعاف أو الجراحات، وكذا خروج الدم من الدمل ونحوه، فإنه لا يؤثر في الصوم. هذه مسألة، خروج الدم من المرأة أو الرجل بسبب الرعاف أو الجراحات أو نحو ذلك، هذه المسألة ساقها من باب أنه الحيض إذا خرج من المرأة فسد صومها، فهذا ليس معناه أن المرأة إذا خرج منها الدم من أي مكان آخر يفسد صومه، لا، هذا الحيض لحكمة ولعلة أنها تضعف بسببه ضعفا شديدا، ثم هو وصف منضبط تدور معه أو يدور معه الحكم كعلة، يدور معها الحكم، ولذلك مع الحيض تتوقف عن الصيام. أما إذا كانت المرأة يخرج منها دم من أي جزء من جسدها فلا يقال أن هذا هو سبب امتناعها عن الصوم أو هذا به تمتنع عن الصوم. أما لو كان يضعفها هذا الدم الذي يخرج ونحو ذلك فسيكون من باب آخر، هو باب ماذا؟ المرض، سيكون من باب المرض. قال: وكذا خروج دم الاستحاضة من المرأة لا يؤثر في الصوم، بل صومها صحيح مع خروجه، كما لا يمنع الصلاة والطواف بالبيت، وكما لا يمنع زوجها منها، لأنه لا ضابط له وهو مستمر، فهو كالرعاف والجراحة، بخلاف الحيض له ضابط، له أوصاف ولو أوقات معروف. قال: وكما لا يمنع زوجها منها يمنع زوجها منها لأنه لا ضابط له وهو مستمر، فهو كالرعاف والجراحات، ولا دليل يدل على منعها من هذه العبادات معه كما دل النص على منعها من هذه العبادات والأشياء مع الحيض والنفاس، بل الدليل على جواز ذلك، يعني الأدلة في باب الحيض والنفاس على أنها في حال الاستحاضة يجوز لها ذلك. وكذا ما يكون في الأسنان من الدم إذا لفظه الصائم ولم يبتلعه فصومه صحيح، وكذا لو انقلع سنه ولفظ الدم ولم يبتلعه فصومه صحيح. واحد يعني اتخلعت سنة منه أو درس أو نحو ذلك وحصل أنه في دم خرج وهو يعني اتخلع الدرس ده لفظ هذا، حتى لو الدكتور هو اللي خلعه له برضه، فلفظ هذا ولم يدخل شيء إلى جوفه فصيامه صحيح، فصيامه صحيح. قال: وكذا لو انقلع سنه ولفظ الدم ولم يبتلعه فصومه صحيح، لأن هذه الأشياء لا اختيار له فيها ولا نص في تأثر الصوم بها وتأثيرها عليه، والأصل صحة صوم المسلم إلا بدليل يدل على فساد على فساده ولا دليل هنا. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. قال: ومن أحكام الصيام أن إخراج الدم من الصائم بالحجامة يفسد الصيام ويفطر بها الصائم في أصح قولي العلماء. قالوا: من أحكام الصيام أن إخراج الدم من الصائم بالحجامة يفسد الصيام ويفطر بها الصائم في أصح قولي العلماء. هذا اختيار الشيخ حفظه الله تعالى، وإن كان الأرجح في الحقيقة خلافه، الأرجح خلافه، وهيأتي عليه تفصيل إن شاء الله تعالى. وهذا أو هذه المسألة الشيخ حفظه الله تعالى أطال فيها جدا، أطال فيها جدا، يعني إحنا في صفحة كام إحنا كده 67، قلب كده هتلاقي لغاية صفحة 84، 84 ولسه مسألة الحجامة. فالشيخ تناول المسألة دي في تحريبا في نحو كم صفحة بقى؟ 18 صفحة، وهي في الحقيقة بالنسبة لحجم الكتاب طبعا تعتبر يعني تفصيل طويل يعني جدا جدا، ولكن لعله الشيخ كان بيشرحها في ربما محاضرة أو نحو ذلك مستقلة فأطال فيها وأسهب والله أعلم. لكن إحنا في الحقيقة عشان نتناول المسألة كلها في 20 صفحة الوقت هيطول جدا معنا، فإحنا هنتناول يعني جزء من كلام الشيخ الذي به خلاصة يعني المسألة. قال: ومن أحكام الصيام أن إخراج الدم من الصائم بالحجامة يفسد الصيام ويفطر بها الصائم في أصح قولي العلماء. قال: لما روى أبو داود بسنده عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. ولما روى شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم، هو آخذ بيدي لثمان عشر خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال: وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي هريرة وعائشة وبلال وأسامة بن زيد ومعقل بن سنان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأبي زيد الأنصاري وأبي موسى الأشعري وابن عباس وابن عمر وإلى القول. وفي الباب يعني كل ذول يعني يقول إنهم مذهبهم ذلك يعني. قال: وإلى القول بأن الحجامة تفطر الصائم ذهب طائفة من أهل العلم كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، وهو قول عطاء وعبد الرحمن بن مهدي والأوزاعي والحسن وابن سيرين، من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان، وإليه ذهب جماعة من الصحابة كعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري، وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا في الصوم، منهم ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس بن مالك رضي الله عنهم. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى. قال: وذهب جمهور العلماء إلى عدم الفطر بالحجامة مطلقا، وده القول ده هو الأرجح والله يعني والله أعلم. قال: وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وإليه ذهب جماعة من الصحابة منهم أبو سعيد الخدري وابن مسعود وأم سلمة وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة والحسين ابن علي رضي الله عنه. وقال: به من التابعين عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وسفيان الثوري، وإليه ذهب الخطابي، واستدلوا بما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، فايدتين في الحديث دول للاستشهاد. الفايدة الأولى: احتجم وهو محرم إشارة إلى تأخر ذلك لأن ابن عباس رضي الله عنه ليس من المهاجرين، إنما ابن عباس هاجر به أبوه بعد الفتح، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما متى؟ في حجة الوداع، في حجة الوداع، فهذا متأخر يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 80 يوما. وأما حديث شداد وما وغيره كانت في عام الفتح، كانت في عام الفتح، وده ملخص يعني للترجيح. واستدلوا أيضا بما ثبت في صحيح البخاري عن ثابت البناني قال سأل أنس بن مالك رضي الله عنه، أو سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وأنس رضي الله عنه أيضا ممن عايش النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بما روى الدارقطني في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، يعني أصدع الحاجم والإيش والمحتجم. قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الدارقطني كلهم ثقات ولا أعلم له إلا، يعني هذا الحديث أيضا فيه أن أنس رضي الله عنه يخبر أن بعد ذلك نسخ هذا، بعدما قال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. أربعة واستدلوا بما رواه النسائي في سننه عن أبي سعيد الخدري قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة، ورخص في الحجامة. وقال الشافعي في اختلاف الحديث بعد أن أخرج حديث شداد اللي هو أفطر الحاجم والمحجوم قال ولفظه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ها في زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خالت من رمضان، فقال وهو آخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم. ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادا، يعني أفضلهم إسنادا. قال وإن توقى أحد الحجامة، ده بعد كلام الشافعي لسه، العبارة دي لسه كلام الشافعي يعني، بيقول وإن توقى أحد الحجامة كان أحب إلي احتياطا. الشافعي بيقول يعني أنا أرجح إنه أفطر الحاجم والمحجوم هذا منسوخ، وأنصح بتوقي ذلك أثناء الصيام، يعني إن الإنسان يتجنب ذلك أثناء الصيام. قال وإن توقى أحد الحجامة كان أحب إلي احتياطا. والقياس مع حديث ابن عباس والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة. ده كلام الشافعي رحمه الله تعالى، لا يفطر أحد بالحجامة. قال وأجاب الجمهور عن حديثي ثوبان وشداد. وهنا بقى الشيخ حفظه الله تعالى بدأ يتكلم في الرد على الجمهور انتصارا للقول بأن الحجامة يعني يفطر بها الحاجم والمحجوم، يفطر بها الحاجم والمحجوم. فالحقيقة إنه خلاصة المسألة هذه يعني أذكرها من ورقة كده، كنت أنا يعني خلاصة مذاهب العلماء في حجامة الصائم، قلنا ذهب جماعة من العلماء إلى أن الحجامة تفطر، وروي عن بعض الصحابة وبه قال أحمد وإسحاق والأوزاعي واحتجوا بالأحاديث التي ساقها الشارح. وذهب جمهورهم إلى أن الحجامة لا تفطر وهو الصحيح، واحتجوا بما يلي وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وعن ثابت البناني قال سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم ينهى عنهما إلا إبقاء على أصحابه، صححه الشيخ الألباني. وأما ما رواه أبو داود عن ثوبان قال أفطر الحاجم والمحتجم، فالراجح أنه منسوخ بثبوت الرخصة في الحجامة، لسيما حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم، رواه البخاري. قال الشافعي وابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم محرما في حجة الوداع سنة 10 من الهجرة، ولم يصحبه محرما قبل ذلك، وكان الفتح سنة 8 بلا شك. فحديث ابن عباس بعد حديث شداد بسنتين وزيادة. قال فحديث ابن عباس ناسخ. ومع ذلك قال الشافعي والأفضل ترك الحجامة بالنهار. فهذه خلاصة المسألة أنها محل خلاف، والأرجح فيها أنها لا تفطر، والتوقي لفعلها أفضل خروجا من الخلاف. لكن في الحقيقة مما يقوي كذلك أيضا أنها لا تفطر، الحجامة العصرية عندنا الآن صارت يعني مسألة يعني أنها تفطر فيها الشبهة فيها أضعف بكثير جدا من يعني الحجامة قديما. كانت الحجامة قديما الحاجم والمحتجم كلاهما ربما يصيبه ضعف، فأما الحاجم اللي هو بياخذ الدم فكان يأخذه بطريق ماذا؟ الشفط، يعني كان يعني يشرط تشريط في البدن ويشفط هو بفمه هو الدم، فكان ربما هذا الدم يتسرب منه شيء إلى الجوف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغلق هذا الباب عليهم لئلا يكون ذريعة أو يكون سبب في فساد صوم بعضهم، لكن أباحه بعد ذلك فما بالك والآن الحجامة تقريبا لا يصل الحال فيها إلى هذا الحد، لأن كل الحاجات دي بآلات الآن وليست بالفم بالنسبة للحاجم. وأما المحتجم أو المحجوم فإن هذا أيضا لا يصل إلى الطريقة القديمة كذلك، وهي أنه يخرج دم كثير جدا كما كانوا يفعلون قديما، وإلا فدم يسير. ولذلك خلاصة القول في ذلك أن الحجامة لا تفسد الصوم، لكن تكره لمن ها يخشى عليه الضعف، تكره لمن يخشى عليه الضعف. علشان كده هيجي معنا فرع بقى في النوازل، مسألة الإيه بقى؟ التبرع بالدم ونحو ذلك. لو واحد هيتبرع بالدم ايه اللي إيه؟ هنقول ليه يفسد صومه ليه؟ الا اذا كان يخشى عليه الدم يكره له فعل ذلك، يكره له فعل ذلك. واحنا هننتقل الى بعد ذلك الى حديث الى يعني بحث النوازل، لكن لسه هنستكمل لسه مسألتين باقيين دول معانا ان شاء الله تعالى. احنا نقلب بقى الكتاب لصفحة 84. قال مسألة وفي معنى الحجامة الفصاد، أي فصد العرق والتشريط، أي شرط الجلد وسحب الدم الكثير. الشيخ بيقول يعني انه في معنى الحجامة انها تفطر على مذهبه، كذلك الفصاد اللي هو الفصد يعني، أي فصد العرق والتشريط، أي شرط الجلد وسحب الدم الكثير، لأن المعنى موجود في الحجامة موجود في فصد العرق وفي التشريط وسحب الدم طبعا وشرعا. والفطر بالحجامة هو مقتضى القياس، والفصد والتشريط وسحب الدم هو في معنى الحجامة فيأخذ حكمه، فبأي وجه أخرج الدم أفطر به، كما يفطر بالاستقاء بأي وجه استقاء. لكن في الحقيقة القياس على الاستقاء يعني الاستقاء ده في نظر، لأنه في نص في الإيش في الاستقاء عمدا، أما الحجامة لا، ده في نص على النسخ. نعم. قال فالعبرة بخروج الدم عمدا لا بكيفية الإخراج. هذا هو الصواب الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله. وفي المسألة ثلاثة أقوال للعلماء، هذا أحدها أنه يفطر بالفصد والتشريط وسحب الدم، الثاني أنه لا يفطر بالفصاد ولا بالتشريط، الثالث أنه يفطر بالتشريط دون الفصاد، لأن التشريط عندهم كالحجامة. قال أما الرعاف، الحقيقة قلنا أن الراجح الثلاثة مش هيفسد بهم الصوم، وأنه يكره لمن يخشى عليه الضعف فعل هذه الأشياء. أما الرعاف وخروج الدم من الدم والجرح فلا يفطر الصائم أو فلا يفطر الصائم، وكذا أخذ الدم القليل من طرف الأصبع أو الإصبع للتحليل لا يؤثر على الصوم، يعني زي أخذ دم عشان التحليل. وكذا خروج دم الاستحاضة من المرأة لا يمنع الصوم، بل صومها صحيح مع خروجه، لأن النص إنما ورد في دم الحيض والنفاس، ولأن دم الاستحاضة مستمر ودم الحيض مؤقت بوقت، ولأن دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة ولا الطواف بالبيت، فكذا الصيام لا يمنعه دم الاستحاضة، وسبق الإشارة إلى هذه المسألة. قال أما غسل الكلى الذي يتضمن إخراج الدم الفاسد وإدخال دم جديد فهذا يفطر به لأنه مريض ولا يستطيع في هذه الحالة الصيام إلا بجهد شديد، والله تعالى أباح الفطر للمريض فيفطر ويقضي، والحمد لله على ما يسر وسهله. وقد قال الله تعالى بعد أن ذكر الرخصة للمريض والمسافر بالفطر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله الموفق. الغسيل الكلوي هذا يفطر، لماذا؟ لأن يتم استخراج دم وإدخال دم جديد، وإدخال دم جديد أو استخراج الدم نفسه، هيجي معنا في تفصيل في النوازل استخراج الدم نفسه وتنقيته، ثم إدخال بعض المواد عليه سكريات أملاح نحو ذلك وإعطاؤه للمريض مرة أخرى، فهذا نوع من الإيش الإعانة والتقوية، ولذلك هذا الأصح فيه أنه يفسد الصوم، أنه يفسد الصوم. هيجي تفصيل آخر في النوازل إن شاء الله. قال ومن أحكام الصيام أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال هلال رمضان تلك الليلة وجب إمساك بقية ذلك اليوم على كل من كان أهلا للوجوب احتراما للزمن. إذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال، يعني الناس باتوا على أن غدا متمم لشعبان، وفي أثناء النهار أخبروا بأن هذا اليوم هو اليوم الأول من رمضان، هذه المسألة. قال وجب إمساك بقية ذلك اليوم على كل من كان أهلا للوجوب احتراما للزمن، ووجب قضاء ذلك اليوم في أصح أقوال أهل العلم، وسواء كان ذلك قبل الأكل أو بعده، لورود ذلك صريحا في الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوا، أتموا بقية يومكم واقضوا. هو الشيخ هنا عايز يستدل على مسألة، وهي القضاء لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، يعني إنه الناس أصبحوا أو استغفر الله، يعني القضاء الصحيح فيه، الصحيح فيه أنه يلزمهم القضاء، يعني الصورة دي اللي هي ماذا؟ إحنا قلنا صورة المسألة دي ماذا؟ إنه الناس أصبحوا أباتوا على أن غدا هو المتمم لشعبان، وأثناء النهار أخبروا بأن هذا هو اليوم الأول من رمضان. الصحيح أنهم يلزمهم ماذا؟ قضاء هذا اليوم. لكن الإمساك هل يلزمهم الإمساك أم لا؟ هو ده اللي بيتكلم فيه الشيخ باهن، إنه يلزمهم الإمساك. لماذا؟ لحرمة الشهر، لحرمة الشهر. نعم. قال: وكذا لو بلغ صبي أو أفاق مجنون أو قدم مسافر مفطرا أو برئ مريض مفطرا أو طهرت حائض ونفساء أو أسلم كافر في أثناء النهار نهار الصيام وجب عليهم إمساك بقية ذلك اليوم احتراما للوقت، ووجب على كل واحد منهم قضاء ذلك اليوم في أصح أقوال أهل العلم. وكذا من نسي صيام يوم من رمضان ولم ينوي الصيام من أوله ثم تذكر في أثناء اليوم فإنه يمسك بقية يومه ويقضي. وكذا من لم يعلم بدخول شهر رمضان لكونه محبوسا حتى خرج رمضان أو ذهبت أيام منه فإنه يقضي الأيام التي فاتته ولا يأثم لكونه معذورا. وقيل: لا يجب الإمساك ولا يجب القضاء. وقيل: يجب الإمساك دون القضاء فلا يجب. فهذه ثلاثة أقوال لأهل العلم. وقيل: لا يجب الإمساك ولا يجب القضاء، يعني إن الناس دول خلاص هم علموا به إن رمضان هذا أول يوم، نعم، لكنه خلاص هذا يوم من أيام رمضان فسد في حقهم، فلا يلزمهم الإمساك. ولذلك العلماء الذين قالوا بهذا قالوا قاعدة عندهم، يعني قالوا: من حل له الطعام أول اليوم حل له آخره، من حل له الطعام في أول اليوم حل له في آخره، خلاص فداع عنده رخصة إنه هو يأكل في أول النهار، فلماذا نقول له أمسك في آخر النهار؟ نعم. وقيل: يجب الإمساك دون القضاء فلا يجب، لكن الأول في الحقيقة هو الأرجح، وهو الإمساك والقضاء. فالإمساك مأخوذ دليله من حديث عاشوراء، من حديث عاشوراء أنهم بلغهم وجوب صوم عاشوراء في النهار فأمسكوا وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك. قال: فهذه ثلاثة أقوال لأهل العلم، وهذا القول الثالث هو وجوب الإمساك دون القضاء، هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله واختيار العلامة ابن القيم رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنهم ما يجبش عليهم قضاء هذا اليوم، يعني ولو قيل: إذا بلغهم الخبر في أثناء الشهر لم يبنوا إلا على رؤيتهم، بخلاف ما إذا بلغهم في اليوم الأول لكان له وجه. بيقول يعني إذا لو قيل إذا بلغهم الخبر في أثناء الشهر لم يبنوا إلا على رؤيتهم، يعني حد جالهم يوم 15 مثلا وقال لهم: لا ده كان بداية الشهر مش البداية اللي انتوا بدأتوها، فهذا غير معتبر، لأنه ده يشبه حديث مين بقى؟ حديث قريب، مش كده؟ حديث قريب. نعم. قال: بخلاف ما إذا بلغهم في اليوم الأول لكان له وجه، بخلاف أول يوم، بل الرؤية القليلة لو لم تبلغ الإنسان إلا في أثناء الشهر ففي وجوب قضاء ذلك اليوم نظر، وإن كان يفطر بها، لأن قوله: صومكم يوم تصومون، دليل على أن ذلك لم يكن يوم صومنا، ولأن التكليف يتبع العلم، ولا علم ولا دليل ظاهر فلا وجوب. وطرد هذا أن الهلال إذا ثبت في أثناء يوم قبل الأكل أو بعده أتموا وأمسكوا ولا قضاء عليهم، كما لو بلغ صبي أو أفاق مجنون على أصح الأقوال الثلاثة، فقد قيل يمسك ولا يقضي، يمسك ويقضي، وقيل لا يجب واحد منهما، وقيل يجب الإمساك دون القضاء. هو في الحقيقة إن شيخ الإسلام بيقيس هذا مع الصبي والمجنون ونحو ذلك والكافر إذا أسلموا، إن هم لا يطالبون بالإيش؟ بالقضاء. إن الصغير لو بلغ في أثناء النهار هل بيطالب بالقضاء؟ والكافر لو أسلم أثناء النهار لا يطالب بالقضاء. لكن في الحقيقة هناك فرق بين هؤلاء وبين المسلم الذي يتعبد بأنه هذا أول يوم من رمضان أو هذا هو المتمم لشهر شعبان. ولذلك القول الأول أقرب وأرجح والله أعلم. وقال ابن القيم: وطريقة ثالثة وهي أن الواجب تابع للعلم، ووجوب عاشوراء إنما علم من النهار، وحينئذ فلم يكن التبييت ممكنا، فالنية وجبت وقت تحدد الوجوب والعلم به، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق وهو ممتنع. قالوا: على هذا إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار أجزأ صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب، وأصله صوم يوم عاشوراء، وهذه طريقة شيخنا، وهي كما نراها أصح الطرق وأقربها إلى موافقة الشرع وأصوله إلى قوله: فكذلك من لم يبلغه وجوب فرض الصوم أو لم يتمكن من العلم بسبب وجوبه لم يؤمر بالقضاء، ولا يقال إنه ترك التبييت الواجب، إذ وجوب التبييت تابع للعلم بوجوب المبيت، وهذا في غاية الظهور. الشيخ الرجحي والذي يظهر لي في هذه المسألة أن الصواب هو القول الأول، وهو القول بوجوب الإمساك ووجوب القضاء كما دل عليه الحديث لما فيه من الاحتياط لبراءة الذمة من هذا الواجب العظيم. والله الموفق، لا إله غيره ولا رب سواه. هو كما قال يعني الشيخ الرجحي إنه الأرجح في هذه المسألة لزوم ماذا؟ القضاء والإمساك، لزوم القضاء والإمساك. قال: ومن أحكام الصيام أن من أفطر في رمضان بعذر كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس جاز له تأخير القضاء إلى شعبان مطلقا ما لم يجئ رمضان، سواء كان لعذر أو لغير عذر، في قول جمهور العلماء، وهو الصواب. ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بسبب شغلها وانشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشاهد من حديث عائشة أنها كانت تقضي في شعبان، أن هذا يجوز لأي مسلم أنه يقضي في شعبان ولو بغير عذر، ولو بغير عذر. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان، تقدر تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم في معها في الحياة ونحو ذلك، حتى يأتي شعبان. قال: ولولا أن ذلك جائز لم تواظب عائشة عليه، لكن يستحب المبادرة بقضائه، فإن ظاهر صنيع عائشة رضي الله عنها يقتدي إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما منعها من الشغل، فيشعر بأن من لم يكن له عذر ينبغي له المبادرة، ولأن المبادرة بالقضاء فيه الاحتياط للدين، ولأنه أسرع في براءة الذمة. يبقى الإنسان أحسن يفعل ماذا؟ تبرأ ذمته من ذلك، ويخرج من هذه المسؤولية وعهدتها بأنه يقضي. وخروجا كذلك من خلاف العلماء في مسألة كذلك تأتي، وهي مسألة الصوم في شوال، الصوم في شوال، فإن صيام الست بعض العلماء منعه لمن عليه أيام من رمضان، وأنه يلزم قضاء أيام رمضان أولا ثم صيام الست، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فقالوا إنه من صام رمضان هذا مقتضاه صيام الشهر كاملا، فمن عليه قضاء فواجب عليه أن يقضي، وحق الله أولى به القضاء، فعليه أن يقضي أولا ثم يصوم الست من شوال. قال: ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان، فإن أخره بعذر بأن اتصل عجزه ولم يتمكن من صوم حتى جاء رمضان فلا شيء عليه، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ويؤخذ من حرص عائشة على قضاء ما عليها من الصوم في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. قال: وإن فرط حتى جاء رمضان فإن عليه أن يصومه بعد رمضان الثاني، وليس عليه إطعام. وليس عليه إطعام، بيشير إلى أنه بعض العلماء قالوا بأنه إذا أخره إلى رمضان الذي بعده وليس له عذر وجب عليه إطعام مع القضاء. قال: وليس عليه إطعام لقول الله تعالى في من أفطر، قال: فعدة من أيام أخر. وهذا قول جمهور العلماء، لكن عليه التوبة والاستغفار، وهو قول بعض الصحابة. وقال بعض العلماء: إذا فرط بأن قدر على الصيام ولم يصم حتى جاء رمضان الآخر فإنه يصوم ما عليه من الأيام بعد رمضان الثاني ويطعم عن كل يوم مسكينا. وأفتى بذلك بعض الصحابة من باب الاجتهاد والتأديب لهذا المفرط، يقول: هو اجتهاد حسن، يعني الطائفة دول من العلماء قالوا أنه عليه قضاء وعليه إطعام، نوع من التعزير. وقال داود الظاهري: تجب المبادرة بقضاء ما عليه من الصوم من رمضان من أول يوم بعد العيد من شوال. وهذا القول غير صحيح لمصادمته لحديث عائشة. يعني الظاهرية قالوا أنه يلزمه يقضي من تاني يوم على طول، يعني تاني يوم بعد العيد، يعني يلزمه يقضي. نعم. قال: فإن قال، وهذا القول غير صحيح لمصادمته لحديث عائشة هذا الذي رواه الشيخان، فإن اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريرها عليه يدل على عدم الوجوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على ترك الواجب. لو كان ده واجب كان ترك عائشة إلى أن يأتي شعبان. نعم. قال: ويجوز قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا في قول جمهور العلماء، وهو الصواب. يجوز قضاء رمضان متتابعا، يعني عليه سبعة أيام مثلا، أو عليها سبعة أيام كلها وراء بعضها، أو متفرقا إنه كل شهر يوم. قال: وهو الصواب لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يفرق، وهذا هو الحق، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه يجوز التفريق في قضاء رمضان، لأن الله أوجب في القضاء عدة الأيام ولم يشترط التتابع، لكن التتابع حسن، الأفضل يعني التتابع، خصوصا أنه يعني في قراءة لابن مسعود، هي قراءة تفسيرية، وهي في قول الله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين، يعني قال: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. في قراءة ابن مسعود هذه متتابعات، ففيها إشارة إلى أن التتابع أفضل من الإيش؟ من التفريق. نعم. وقال جماعة من الصحابة والتابعين وأهل الظاهر بوجوب التتابع، واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه. نعم. لكنه حديث لا يصح، حديث يعني ضعيف، فلا حجة فيما دل عليه من وجوب التتابع، ولو صح فهو محمول على الاستحباب جمعا بينه وبين إطلاق الآية الكريمة فعدة من أيام أخر، وخروجا من الخلاف وشبهه بالأداء أو وشبهه بالأداء. قال ولو صح فهو محمول على الاستحباب جمعا بينه وبين إطلاق الآية الكريمة فعدة من آية من أيام أخر وخروجا من الخلاف وشبهه بالأداء. ولأن الله تعالى لما رخص للمسافر والمريض بالفطر قال بعد ذلك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني إنه مسألة التفريق لا بأس ولا حرج يعني فيها. قال ومن أحكام الصيام، إحنا خلاص فضل لنا المسألة دي بس، عارف إن أنتوا خلاص بدأتوا تريحوا كده. قال ومن أحكام الصيام أن من مات وعليه صيام واجب من رمضان أو نذر أو كفار ولم يتمكن من الصيام بأن استمر به المرض حتى مات أو لم يقدم من سفره حتى مات فإنه لا يقضى عنه. يعني إنسان مريض وأفطر في رمضان واتصل مرضه بموته، هذا لا يلزم الإيش، لا يلزم القضاء عنه. حاولوا كده الصحصح، لا يلزم القضاء عنه. يعني ماذا؟ إنسان تاني الصورة هي بنقولها تاني، إن إنسان مرض في رمضان فأفطر، هذا الإنسان عليه القضاء أليس كذلك؟ لكن هذا الإنسان ظل مريضا إلى أن مات، اتصل مرضه بماذا؟ بموته، هذا لا قضاء عليه. كذلك مسافر فأفطر في أثناء سفره وظل مسافرا إلى أن مات، يعني اتصل سفره بموته، هذا لا يطالب بالإيش، بأن يعني يصوم عنه أحد، ولا يطالب ب يعني فدية أو نحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله. قال لأنه لم يجب عليه الصوم لعدم قدرته، فلم يكن داخلا في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هو أصلا ما أدركش إيه أيام الأخر، ما أدركهاش. قال أما إذا تمكن من الصيام بأن صح من مرضه أو قدم من سفره ولم يصم حتى مات فإنه يشرع لوليه أن يصوم عنه في أصح أقوال أهل العلم، وسواء كان صيام رمضان أو صيام نذر أو صيام نذر أو صيام كفار. قال لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. هذا الحديث فيه دليل على مشروعية صيام الولي أو الصيام عن الميت، ابتداء صيام عن الميت إذا مات وعليه صيام. قال ومن أحكام الصيام أن من مات وعليه صيام واجب من رمضان أو نذر أو كفارة ولم يتمكن من الصيام بأن استمر به المرض حتى مات أو لم يقدم من سفره حتى مات فإنه لا يقضى عنه، لأنه لم يجب عليه الصوم لعدم قدرته، فلم يكن داخلا في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وسبق قبل ما نتوقف التفصيل حول ذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، قال والمراد بالولي القريب، فقيل كل قريب، وقيل الوارث خاص، وقيل عصبته، والأرجح الأول هو أنه كل قريب، لأن هذا ظاهر اللفظ ولا يختص ذلك بالولي على الراجح، بل يجوز أن يصوم عنه أجنبي، لكن الأفضل أن يصوم عنه قريبه لأنه من البر. وذكر الولي في الحديث وذكر الولي في الحديث لأنه الغالب، يعني الراجح أنه لا يلزم الولي القريب، لا يلزم الولي القريب ولا الوارث مثلا ولا العصبة، فإنه على الراجح يجوز ولو من غير القريب، ولو من غير القريب، فإنه يصوم عن الميت. نعم. قال وعليه فالولي يستحب له أن يصوم عن الميت ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت، وإن شاء أطعم عنه عن كل يوم مسكينا، فالولي مخير بين الصيام والإطعام. قال وذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم إلى أنه لا يصام عن الميت مطلقا، لا رمضان ولا نذر ولا كفارة. مسألة مهمة جدا والله يا أخوانا دي، لأنها مسألة مطروحة دايما في الحياة معنا، وهي مسألة الاستنابة عموما، يعني هل يعني نصوم عن الميت سواء كان واجب أو نفل، نتصدق، نصلي، مش عارفنا، نعتمر، نحج كذا ونحو ذلك. فهذه مسألة من هذه المسائل، مسألة الاستنابة دي، إنه هل نصوم عن الميت إذا مات وعليه صوم واجب؟ فكما سبق إنه يعني الراجح من كلام العلماء أنه يجوز لولي الميت أن يصوم عن ميته إذا مات وعليه الصيام أو يطعم، فهو مخير بين الأمرين. طيب منين بقى جت حكاية يصوم أو يطعم؟ هذه المسألة فيها تفصيل هيأتي. جملة الكلام قبل التفصيل أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هناك أحاديث فيها يعني إثبات مسألة الصيام، هناك أحاديث في ظاهرها نفي مسألة الصيام وأن يكون الإطعام، هناك أحاديث نفي هذا وذاك. فخلاصة الكلام أن الراجح من كلام العلماء في هذه المسألة أن من مات وعليه صيام واجب، عليه صيام واجب، صام عنه وليه أو أطعم، أو أطعم، جمعا بين ليش الأدلة. أما تفصيل ذلك قال وذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم إلى أنه لا يصام عن الميت مطلقا، لا رمضان ولا نذر ولا كفارة، وتأولوا حديث عائشة بالإطعام. فقالوا معنى صام عنه وليه أطعم عنه وليه، وهذا التأويل غير صحيح لأمرين: أحدهما أنه لا حاجة إليه، لأنه الحديث ظاهره إيش؟ صام عنه، طب إحنا جبنا الإطعام دي ليه؟ قال والثاني أنه لا دليل عليه. قال النووي رحمه الله وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره، ثم قال وتأول الحديث على أنه يطعم عنه وليه، وهذا تأويل ضعيف بل باطل. وأي ضرورة إليه وأي مانع يمنع من العمل بظاهره اللي هو الصيام يعني، مع تظاهر الأحاديث مع عدم المعارض لها. قال وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصام عن الميت إلا النذر فقط دون رمضان. بعض العلماء ذهبوا إلى أنه لا يصام عن الميت إلا في نذر الإيش، إلا في صيام الإيش، النذر فقط. طب جابوها منين دي في عبارة؟ قالوا أن الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم أباح في الصيام عن الميت كان عبارة عن سؤال عن صوم نذر، فرحوا مقيدينه بنفس ما ورد في الحديث. قال فيطعم عنه ولا يصام عنه. وهو قول الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. فهذا يرد ابتداء على من منع الإيش الصيام مطلقا، هذا ابتداء يرد على من منع الصيام مطلقا، انه فيه هو دليل على جواز الصيام عن الايه، عن الميت. والحديث فيه سؤال عن نذر، صيام نذر. نعم. قال: وفي لفظ لهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. وعند مسلم زيادة فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضية عنها، أو أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. أسف، السائل رجل مش كده، رجل أقل. قال: لو كان على مش كده، قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال: وحمل هؤلاء العلماء حديث عائشة المطلق من مات وعليه صيام صام عنه وليه على حديث ابن عباس المتقدم المقيد بصوم النذر، قالوا: فيصام عن الميت النذر خاصة، أما رمضان فيطعم عنه، فيطعم عنه. وهذا المسلك الذي سلكه هؤلاء العلماء من حمل المطلق على المقيد مسلك غير صحيح، لأنه لا تعارض بين الحديثين حتى يجمع بينهما بحمل أحدهما على الآخر. فإن حديث ابن عباس فيه السؤال عن نوع من أنواع الصيام الواجب وهو صوم النذر، وحديث عائشة اللي هو من مات عليه الصيام صام عنه وليه، قال: وحديث عائشة عام في أنواع الصيام الواجب من رمضان أو نذر أو كفارة. حديث عائشة عام يشمل الكل، وإن كان الحادثة حديث في حديث ابن عباس تتعلق بماذا؟ بصوم النذر. قال: فلا منافاة بينهما، بل ما دل عليه حديث ابن عباس داخل في عموم ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنهما، وفي آخر حديث ابن عباس ما يشير إلى العموم الذي دل عليه حديث عائشة، وهو قوله: فدين الله أحق أن يقضى. فدين الله أحق أن يقضى، يعني هذا واجب، هذا الصوم واجب الذي تسأل عنه، ومن هذا النوع أيضا صوم رمضان، من نفس الصوم الواجب. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: لا يصام عنه إلا النذر، حملا للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس، وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما. فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة، يعني ما فيش تعارض بين الحديثين. الراجل اللي سأل عن سؤال في النذر هذا في حادثة في مسألة، وحديث عائشة قاعدة عامة في كل أنواع الإيش؟ الصيام. فمن أين التقييد بأن المراد به مسألة هذا الرجل؟ نعم. قال: وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم، حيث قيل في آخره: فدين الله أحق أن يقضى. قال: ومن الأدلة التي استدل بها الجمهور على أنه لا يصام عن الميت مطلقا بل يطعم عنه ما رواه النسائي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. وأجيب عنه بأن هذا لا يصح رفعه، هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. طب هنا في إشكال تاني حصل، ها ها، لا في إشكال قصدي حصل تاني هنا، ها أيوة تمام، إنه حديث ابن عباس الله. طب ده هنا ابن عباس احنا هنقول انه موقوفه الحديث ده لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد، وهو حديث ابن عباس اللي قبل منه بقى اللي هو مرفوع فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق أن يقضى. ده إشكال جديد جنه انتوا واخدين بالكم ولا لا؟ انه ابن عباس حديثه اللي هو فيه سؤال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم عن صوم نذر والنبي صلى الله عليه وسلم قال له فدين الله أحق أن يقضى. هذا الحديث احنا بنقول انه دليل على قضاء الصيام مطلقا، وانه التقييد تقييد حديث عائشة بحديث ابن عباس ده غير صحيح، لانه هذا التقييد تكلف بلا دليل. راح جايلنا بقى مشكلة تانية، وهي ايه؟ ان ابن عباس هو نفسه الراوي قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد. طيب الجواب عليها كده قبل ما نقرأ، الايش؟ بارك الله فيك، دي قاعدة عند العلماء في الترجيح، ان العبرة بما روى وليس بما رأى. يعني رأيه هو وارد جدا ان يحصل فيه ايش؟ يحصل فيه اجتهاد خاطئ. العبرة بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز الصيام، وهو نفسه رجع قال ما حدش يصوم عن حد. فهنا يحمل اما انه ناس لما كبر رضي الله عنه، كبر في السن مثلا او نحو ذلك، نسي. فهذا وارد جدا، فيقدم المروي على الايش؟ على الرأي، رأي الصحابي اللي راوي الحديث نفسه. لو تعارض رأيه مع روايته مين اللي يقدم؟ الرواية اللي تقدم على الرأي. لا ده مطلقا. هي الإشكالية عندنا هنا في ايه؟ هو طبعا بلا خلاف ان المرفوع مقدم على موقوف بلا شك طبعا، انما احنا عندنا الإشكال في ايه؟ انه الصحابي هو راوي الإثبات وراوي الايش؟ النفي. بس الإثبات مرفوع والنفي موقوف، خلاص ده هو نفيه في في في الموقوف ده لا يقدم على الإيش؟ على إثباته للمرفوع في المرفوع. قال وأجيب عنه بأن هذا لا يصح رفعه، يعني إن الحديث ده مش مرفوع بل هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهم، ولو ثبت رفعه أمكن الجمع بينه وبين حديث عائشة بجواز الأمرين الصيام والإطعام. إن حتى لو ثبت لابن عباس إن لا يصوم أحد عن أحد نجمع بينه إن هو قصده ويطعم عنه ويطعم، مع إنه طبعا الأقوى إن احنا نقول إنه قول الصحابي ده أو رأي الصحابي ده لا اعتبار له إذا كان يعارض إيش؟ رواية الصحابي نفسه كمان. ده لو رواية غيره، لو رواية غيره لا يحتج برأيه، فما بالك هو نفسه الإيش؟ الراوي. قال ومن أدلتهم ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم قالت يطعم عنها. قال ومن أدلتهم ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم قالت يطعم عنها. وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا تصوموا عن موتاكم ولكن أطعموا عنهم، أخرجه البيهقي. وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في رجل مات وعليه رمضان قال يطعم عنه 30 مسكينا، أخرجه عبد الرزاق. وبما روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يصوم أحد عن أحد قالوا فلما أفتى ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه. يعني عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهي التي أفتت المرأة بالإيش؟ بالإطعام. ابن عباس أيضا روى حديث دين الله أحق أن يقضى، وهو الذي أيضا أفتى به الإطعام. فهنا كأنه في تعارض بين، أو مش كأنه ده هو حقيقة فعلا ظاهرها، تعارض بين قول الصحابي وبين رواية الإيش؟ الصحابي، أو رأي الصحابي ورواية الصحابي. قال وأجيب عن الاستدلال بهذه الآثار بجوابين، أحدهما أن هذه الآثار فيها مقال، وآثر عائشة ضعيف جدا فلا يصلح للحجة. اللي هو ماذا؟ اللي هو أفتت فيه بالإيش؟ بالإطعام. الثاني أن الراجح والمعتمد أن العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه، لاحتمال أن يخالف ذلك الاجتهاد ومستنده فيه لم يتحقق، ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنه، وإذا تحققت صحة الحديث لم يترك المحقق للمظنون كما هو مقرر في الأصول. اجتهاد الصحابي محقق ولا مظنون؟ مظنون، إنما رواية الصحابي الصحيحة الثابتة ده محقق، يبقى يقدم على ذلك. قال شارح الطحاوية: وأما وصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وله نظائر في الصحيح. ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه لحديث ابن عباس المتقدم، والكلام على ذلك معروف في الفروع. وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: ما نصه؟ اختلف العلماء في من مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو قضاء أو نذر أو غيره، هل يقضى عنه؟ قال: وللشافعي في المسألة قولان مشهوران أشهرهما: لا يصام عنه ولا صح عن ميت صوم أصلا، والثاني يستحب لوليه أن يصوم عنه، ده قول الشافعي أيضا، ويصح صومه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه. وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، ده الكلام الإمام النووي، وهو الذي صححه محقق أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وأما الحديث الوارد: من مات وعليه الصيام أطعم عنه وليه، فليس بثابت، إنما الحديث الثابت ماذا؟ صام عنه وليه. ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز الأمرين، فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام، فثبت أن الصواب المتعين تجويز الصيام وتجويز الإطعام، والولي مخير بينهما. والمراد بالولي القريب سواء كان عصبة أو وارثا أو غيرهما، وقيل المراد الوارث وقيل العصبة، والصحيح الأول. ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صح، وإلا فلا في الأصح، ولا يجب على الولي الصوم عنه لكن يستحب. ده خلاصة كلام الإمام النووي، يعني اللي هو شافعي، والشافعي رحمه الله بيميل إلى أنه ما يصامش عن الميت، فهو بيقول أن في رواية عن الشافعي أخرى أنه يصام عنه، وهو النووي نفسه بيخالف المشهور في المذهب وبيقول أنه لا مانع من الصوم ولا مانع من الإيش؟ من الإطعام، وده من باب الجمع بين الأحاديث. قال: وبهذا يتبين، ده كلام الشيخ الرجحي بيقول: وبهذا يتبين أن الصواب في هذه المسألة أن من مات وعليه صيام نذر أو كفارة أو من رمضان وقد تمكن في حياته من الصيام ولم يصم أنه يشرع لوليه أن يصوم عنه ويستحب له ذلك ولا يجب عليه، وإن شاء أطعم عنه، وأن قضاء الصيام عن الميت ليس خاصا بصوم النذر كما قاله بعض أهل العلم، بل هو عام في كل صيام وجب على الميت وتمكن في حياته من قضائه ولم يصمه، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه السابق: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ويؤيد ذلك ما ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتته امرأة فقالت: إن أمي ماتت عليها صوم شهر رمضان، فأقضيه عنها، قال أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله عز وجل أحق أن يقضى. هذا حديث صريح في من هو كان في رمضان. والله الموفق، نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه سبحانه نعم المسؤول ونعم المولى ونعم النصير، ونسأله سبحانه الإعانة على إكمال هذا البحث، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين. والشيخ بيشير طبعا إكمال البحث، لأنه لسه متعلق بالبحث طبعا أحكام الاعتكاف وما تعلق بقيام الليل والتراويح ونحو ذلك، فهو كان يعني يشير إلى ذلك. بقي معنا إن شاء الله تعالى بعد الصلاة إن شاء الله أنا تناول بحث في نوازل الصيام، وهذا البحث إن شاء الله الإخوة هيوزع عليكم بعد الصلاة، هيوزع عليكم يعني نسخ منه، وهو بحث مهم في الحقيقة جدا، خصوصا يعني إخواننا طلبة العلم اللي بيسألوا في هذه المسائل، وهي كما أشرنا قبل ذلك مسائل كلها من النوازل، المنظار، يعني حكم المنظار مثلا في أثناء الصيام، حكم الحقن مثلا، المهبلية، اللبوس، المراهم، نحو ذلك، وهكذا من نحو هذه المسائل إن شاء الله بعد الصلاة نتناوله بإذن الله تعالى. هو مش هيتجاوز إن شاء الله معنا ساعة إن شاء الله بعد الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.